بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة ابن سند للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الأبرار الإسلامية بالأحساء تقدمان أناشيد عودوا لماضينا عودوا لماضينا عودوا لماضينا عودوا لماضينا عودوا عودوا لماضينا لماضينا. شارك في الإنشاد عبد اللطيف السويني. بتانت مع راياتي راياتي وأجفلت في الدروب القضر خطواتي واسترسلت نشوة الآلام تدراني. ماهر الدريف. عباد الله يا سلفا هم الأحب إلينا دون حبتنا أنتم بنا. عماد عبد العزيز. وثنائي ياسر الشجار ومصعب الحليبي. يا نجما يا نجما يا نجما يا نجما يا نجما يا نجما يا نجما يا نجما يا نجما في افق العليا تتمنى الافلاك مكانا. ما بين ليل هادئ ونهار وضاء قلوب تتفطر وألسنة تلهج بذكر الله تطلب جنانه وتستعيذ من نيرانه. ما بين جرح ينزف ودموع تسيل أمة تحطم. ما بين شموس تشرق وقلوب ملؤها الإيمان دعوة تهدد ودماء تهدر. ما بين طيور تتغنى وأزهار تتراقص وطفل بريء يلتم ثدي أمه وطن يبارك. فلم الرقاد فلم الرقاد يا أمة محمد عودوا لماضي الأجداد عودوا لماضي الأجداد. يا قوم نتحدوا عودوا لماضينا فذاك يا قومنا أسماء أمانينا. كونوا بني أمتي للحق أعوانا ووحدوا صفكم شيبا وشبانا. كونوا بني أمتي للحق أعوانا ووحدوا صفكم شيبا وشبانا وحققوا إخوة الإسلام وحدتنا كونوا لبعضكم يا قوم إخوانا كونوا لبعضكم يا قوم إخوانا. يا قوم نتحدوا عودوا لماضينا يا قوم نتحدوا عودوا لماضينا فذاك يا قومنا أسماء أمانينا فذاك يا قومنا أسماء أمانينا. يا إخوتي راية الإسلام تجمعنا ووحدة الصف يا أقوام رايتنا. يا إخوتي راية الإسلام تجمعنا ووحدة الصف يا أقوام رايتنا. فحققوا إخوة الإسلام وحدتنا فحققوا إخوة الإسلام وحدتنا. فعيدنا يوم أن تلتم أمتنا فعيدنا يوم أن تلتم أمتنا. يا قوم نتحدوا عودوا لماضينا يا قوم نتحدوا عودوا لماضينا فذاك يا قومنا أسمى أمانينا فذاك يا قومنا أسمى أمانينا يا إخوة الدين من عرب ومن عجم بوحدة الصف نسمو في ذرى القمم يا إخوة الدين من عرب ومن عجم بوحدة الصف نسمو في ذرى القمم فحققوا إخوة الإسلام وحدتنا فأنتم منبة للعز والشيم فأنتم منبة للعز والشيم يا قوم اتحدوا عودوا لماضينا يا قوم اتحدوا عودوا لماضينا فذاك يا قومنا أسمى أمانينا فذاك يا قومنا أسمى أمانينا يا قوم اتحدوا عودوا لماضينا يا قوم اتحدوا عودوا لماضينا يا قوم اتحدوا عودوا لماضينا فذاك يا قومنا أسمى أمانينا فذاك يا قومنا أسمى أمانينا فذاك يا قومنا أسمى أمانينا أسمى أمانينا أسمى أمانينا أسمى أمانينا يا نجما يا نجما يا نجما يا نجما يا نجما يا نجما يا نجما يا نجما في أفق العليا تتمنى الأفلاك مكانا يا روحا في الأمة تسري لتعيد لها كل مكانا يا نجما في أفق العليا تتمنى الأفلاك مكانا يا روحا في الأمة كسري لتعيد لها كل مكانا أقبل كالفجر يغير على أسراب الظلمة وسنانا أقبل كالبشر إذا روى نفسا للفرحة عطشانا أقبل كالفجر يغير على أسراب الظلمة وسنانا أقبل كالبشر إذا روى نفسا للفرحة عطشانا فبخطوك تخطو آمال جلت في غدر ومهانا وبعزمك تنهض أفئدة عشقت في صدرك تحنانا فبخطوك تخطو آمال شلت في غدر ومهانا وبعزمك تنهض أفئدة عشقت في صدرك تحنانا أنشد فغناؤك أنداء مزهور رياضي دبلانا أيقن في قومي ماضيهم فجلال التاريخ يا ما أنشد فغناؤك أنداء مزهور رياضي دبلانا أيقن في قومي ماضيهم فجلال التاريخ يا ما إلا من يتعب في اللان حصانا يكتسح الباطل يرهبه بل يحصد حتى أغصانا لن يمحو أحزاني إلا من يتعب في اللان حصانا يكتسح الباطل يرهبه بل يحصد حتى أغصانا يحل من داعب أجسانا سمت من خسف وإهانا فاصرف كالغيمة إذ تهني كجناح الرحمة هفتانا يحل من داعى جفانا سمت من خسف وإهانا فاصرف كالغيمة إذ تهني كجناح الرحمة هفتانا أعادك واحة إيمان نتفيأ فيها أركانا فقلوب الناس فيها ظمأ وقلالك خيرا ريانا فبوادك واحة إيمان نتفيأ تتفيأ فيها أركانا أخلوق الناس بها ظمأ وقبالك خيرا ريانا يا نجما في أفق العليا يا نجما في أفق العليا يا نجما في أفق العليا يا نجما في أفق العليا يا نجما في أفق العليا تتمنى الأفلاك مكان يا نجما أقول ما أسعد القوم الذين لقوا خير البرية واختيروا له أمنا يا صحب خير عباد الله يا سلفا هم الأحب إلينا دون حبتنا أنتم بناصية التاريخ غرته من امتد طرف له إلا هناك رنا أنتم هنالك والقلب الجريح هنا يا ليت عصرة ولا كان يجمعنا يا خير قرن أتى الدنيا فأسعدها سبحان من أسعد الدنيا بكم زمنا أنتم هنالك والقلب الجريح هنا يا ليت عصرة ولا كان يجمعنا يا خير قرن أتى الدنيا فأسعدها سبحان من أسعد الدنيا بكم زمنا يا ليتني كنت فيكم مسلما معكم إذا لدرعت أعادي واسترحت أنا أو ليتني كنت مولا عند واحدكم أو كنت في طيبة إذ ذاك مرتهنا يا ليتني كنت فيكم مسلما معكم إذا لقر فؤادي واسترحت أنا أو ليتني كنت مولا عند واحدكم أو كنت في طيبة إذا تمرتهنا منى تعاودني في كل آونة منى تعاودني في كل آونة إذا دفعت نادت علي والقلب الجريح هنا يا ليت عصرة ولا كان يجمعنا يا خير قرن أتى الدنيا فأسعدها سبحان من أسعد الدنيا بكم زمنا أنتم هنالك والقلب الجريح هنا يا ليت عصرة ولا كان يجمعنا يا خير قرن أتى الدنيا فأسعدها سبحان من أسعد الدنيا بكم زمنا لعلني أن أرى مستعرى عنك كنت أشفي الوجه والأشواق والحزنا أو لا فأبصر في فأشفي الوجد والأشواق والحزنا أو لا تبصر بالفروق سيرته وأدعو النسها أولى خليفتنا أو لا فأيكم أدركت ينفعني فأيكم أدركت ينفعني جزاكم الله عنا طيبا حسنا ذلك والقلب الجريح هنا يا ليت عصرة والله كان يجمعنا خير قرن أتى دنيا فأسعدها سبحان من أسعدا دنيا بكم زمنا أنتم هنالك والقلب الجريح هنا يا ليت عصرا تولى كان يجمعنا يا صاحب خير عباد الله يا سلفا هم الأحب إلينا حبتنا أنتم بناصية التاريخ غرته من تج طرف له إلا هناك رنا إذا تمسح ما فإن خير قرون الدهر مدحتنا وإن تغن شقي حال صبرته فإن فيكم أغانينا وصبرتنا إذا تمدح ما فإن خير قرون الدهر مدحتنا وإن تغن شقي حال صبرته فإن فيكم أغانينا وصبوتنا وإن تشك غريب بعد قربته وإن تشك غريب بعد قربته فبعضنا عنكم في الدهر غربتنا هنالك والقلب الجريح هنا يا ليت عصرة تولى كان يجمعنا يا خير قرن أتى يا فأسعدا سبحان من أسعدا الدنيا بكم ثمنا أنتم هنالك والقلب الجريح هنا يا ليت عصرا تولى كان يجمعنا يا خير قرن أتى الدنيا فأسعدها سبحان من أسعدا الدنيا بكم زمنا أنتم هنالك والقلب الجريح هنا ليت عصى تولى كان يجمعنا. أهداف دعوتي توحيد أمتي تطهير أرضنا بنا وعزتي. أهداف دعوتي توحيد أمتي تطهير أرضنا بنا وعزتي. إرضاء ربنا تهذيب نفسنا. إرضاء ربنا تهذيب نفسنا. تقويم دربنا ميزان دعوتي. تقويم دربنا ميزان دعوتي. أهداف دعوتي توحيد أمتي تطهير أرضنا بنا وعزتي. أهداف دعوتي توحيد أمتي تطهير أرضنا بنا وعزتي. ربيع قلبنا قرآن ربنا. ربيع قلبنا قرآن ربنا. هوى نفوسنا اتباع سنتي. هوى نفوسنا اتباع سنتي. أهداف دعوتي توحيد أمتي تطهير أرضنا بنا وعزتي. إصلاح أهلنا تبليغ شعبنا. إصلاح أهلنا تبليغ شعبنا. تنظيم صفنا هذه طريقتي. تنظيم صفنا هذه طريقتي. أهداف دعوتي توحيد أمتي تطهير أرضنا بنا وعزتي. ندعو لربنا سكان أرضنا. ندعو لربنا سكان أرضنا. يعود مجدنا تسود أمتي. يعود مجدنا تسود أمتي. أهداف دعوتي توحيد أمتي تطهير أرضنا بنا وعزتي. أهداف دعوتي توحيد أمتي تطهير أرضنا بنا وعزتي. أهداف دعوتي توحيد أمتي تطهير أرضنا بنا وعزتي. بنا وعزتي بنا وعزتي بنا وعزتي. من بلاد النور تنتشي طيور حتى طربا. ترنما وزيدي ترنما وفيضي عيون الخير عذبا مسنما. عذبا مسنما طيور الحتى غني وزيدي ترنما وفيضي عيون الخير عذبا مسنما. طيور الحتى غني وزيدي ترنما وفيضي عيون الخير عذبا مسنما. وجد يا حجاب النور بالوحي والهدى ودم لي عرى الإسلام رمزا و ومعلما وجديا حجاز النور بالوحي والهدى وتنجي عرى الإسلام رمزا ومعلما وقم يا جنوب الزهر وانثر بدربنا وقم يا جنوب الزهر وانثر بدربنا من الكل والكادي ربيعا نمنما وزيدي ترنما وفيضي عيون الخير عذبا مسنما عذبا مسنما نور الحتى غني وزيدي ترنما وزيدي ترنما وفيضي عيون الخير عذبا مسنما عذبا مسنما طيور الحتى غني وزيدي ترنما وفيضي عيون الخير عذبا مسنما طيور الحتى غني وزيدي ترنما وفيضي عيون الخير عذبا مسنما وهبي صبا نجد معلل حفلنا بذكر الأولى كانوا الفقار المعظما وهبي صبا نجد نعلل حفلنا بذكر الأولى كانوا الفقار المعظما فيا موطني يا من هلا الحب والصفا فيا موطني يا من هلا الحب والصفا ويا كل جبل من فراك السماء عذبا مسنما طيور الحتى غني وزيدي ترنما وفي ضي عيون الخير عذبا مسنما طيور الحتى غني وزيدي ترنما وفي ضي عيون الخير عذبا مسنما طيور الحتى غني وزيدي ترنما وفي ضي عيون الخير عذبا مسنما. يا ليلة يا ليلة يا ليلة يا ليلة يا ليلة يا ليلة يا ليلة يا ليلة يا ليلة ما كنت أحسبني في ظلها أشقى بأفكاري وسكونها ما كنت أحسبه سيرقني ويلاك أوزاري يا ليلة ما كنت أحسبني في ظلها أشقى بأفكاري وسكونها ما كنت أحسبه سيرقني ويلاتي أوزاري يا ليلة ما كنت أحسبني في ظلها أشقى بأفكاري وسكونها ما كنت أحسبه سيرقني ويلاتي أوزاري ونسيمها ما كنت أحسبه تضيع بين الناس أسراري ونجومها كنت أحسبها ترنو إلي بعين غزار أهدمها ما كنت أحسبه تضيع بين الناس أسراري أهدمها ما كنت أحسبها ترنو إلي بعين غدار يا ليلة ما كنت أحسبني في ظلها أشقى بأفكاري وسكونها ما كنت أحسب سيذيقني ويلات أوتاري يا ليلة ما كنت أحسبني في ظلها أشقى بأفكاري وسكونها ما كنت أحسبه سيذيقني ويلات أوزاري ضاقت بي الأحلام واحترقت نفسي بإرجامي وإصراري وتهز أعناقي تبعثرها شعرا وتحمل بعض أثقالي ضاقت بي الأحلام واحترقت نفسي بإرجامي وإصراري وتهز أعناقي تبعثرها شعرا وتحمل بعض أثقالي أحسبني في ظلها أشقى بأفكاري وسكونها ما كنت أحسبه سيذيقني ويلات أوتاري يا ليلة ما كنت أحسبني في ظلها أشقى بأفكاري وسكونها ما كنت أحسبه سيذيقني ويلات أوتاري يا ليلتي إني لجأت إلى ربي ولم أحفل بعذاري وخالقي أجرى بقافيتي وهو العليم بكل أحوالي يا ليلتي لجأت إلى ربي ولم أحفل بعذاري وخالقي أدرى بخافيتي وهو العليم بكل أحوالي ما كنت أحسبني في ظلها أشقى بأفكاري وسكونها ما كنت أحسبه سيذيقني ويلات أوزاري يا ليلة ما كنت أحسبني في ظلها أشقى بأفكاري وسكونها ما كنت أحسبه سيذيقني ويلات أوزاري جنة عاصف همي فقد تسافري توشحت صدري هاج هائجها وإن تساميت حامت كالسحاباني وإن تساميت حامت كالسحاباتي يا رب تاهت مع الرايات راياتي وأسفلت بالدروب القطر خطواتي واسترسلت نشوة الآلام تبرعني ودعت لي خدمة الإحساس في ذاتي أدعوك يا خالقي والهم يخلطني وحيرتي أمرقت بقيا صباباتي كل النوافذ من حولي مغلقة فافتح لعجلك أبواب المناجاة فافتح لعبدك أبواب المناجاة يا رب تاهت مع الرايات راياتي وأسفلت بالدروب القطر خطواتي واسترسلت نشوة الآلام تدعوني وتعتلي قمة الإحساس في ذاتي ما لي سواك وقد بدت الغريب فكن لي ملجأ من رياح أو جناتي وكيف تطرق كفي بال من وقفوا على خياطك يستجدون حاجاتي حاجاتي يا رب تاهت مع الرايات راياتي وأسفلت في الدروب القطر خطواتي واسترسلت نشوة الآلام وتعتلي قمة الإحساس في ذاتي أمد كفي وسوط الذنب يجلدها لكنه طمع أغرى به كرم ينمي به فضل قيوم السماوات ينمي به فضل قيوم السماوات يا رب تاهت مع الرايات راياتي وأسفلت في الدروب القطر خطواتي واسترسلت نشوة الآلام تذرعني ودعتني قمة الإحساس في ذاتي نداء لأمة أسكنت بالجراح ورسالة لصحب سلاحهم الإيمان ودستورهم القرآن أمة الإسلام عودي قد كفانا ذلة تدمي وقهر قد سبانا أمة الإسلام عودي قد كفانا ذلة تدمي وقهر قد سبانا أمة الإسلام عودي قد كفانا ذلة تدمي وقهر قد سبانا أمتي كلفما هذا الذي أمتي كلفما هذا الذي ما جاء التاريخ يحكي عن علانا بدأ التاريخ يحكي عن علانا عن صروح شيدت للمجد دهرا فادم الأحرار لا يرضى الهوانا قد نسينا أننا أبطال مجد فمضى التاريخ عنا ورثنا عن صروح شيدت للمجد دهرا فادم الأحرار لا يرضى الهوانا قد نسينا أننا أبطال مجد فمضى التاريخ عنا ورثنا فمضى التاريخ عنا ورثنا أمة الإسلام عودي قد كفانا ذلة تدمي وقهر قد سبانا أمة الإسلام عودي قد كفانا ذلة تدمي وقهر قد سبانا أمتي كلفما هذا الذي أمتي كلفما هذا الذي بدأ التاريخ يحكي عن علانا بدأ التاريخ يحكي عن علانا لوكست للعز رايات ثقال ولواء المفتي يجتاح ربانا يصرخ القلب ينادي أين قومي أين مجدي وشوقي ماذا دهانا لوكست للعز رايات ثقال ولواء المفتي يجتاح ربانا يصرخ القلب ينادي أين قومي أين مجدي وشوقي ماذا دهانا أين مجدي وشوقي ماذا دهانا الإسلام عودي قد كفانا ذلة تدمي وقهر قد سبانا أمة الإسلام عودي قد كفانا ذلة تدمي وقهر قد سبانا أمتي كلفنا هذا الذي أمتي كلفنا هذا الذي بدأ التاريخ يحكي عن عنانا بدأ التاريخ يحكي عن علانا راضي الطاغوت عنا فسقانا من نور الشر كرم رضانا فبغاة الكفر يا قومي أتونا كي يزيل الأمن عنا والأمانا راضي الطاغوت عنا فسقانا من نور الشر كرم رضانا فبغاة الكفر يا قومي أتونا كي يزيل الأمن عنا والأمانا عنا الأمانة أمة الإسلام عودي قد كفانا ذلة تدمي وقهر قد سبانا أمة الإسلام عودي قد كفانا ذلة تدمي وقهر قد سبانا أمتي كلفما هذا الذي أمتي كلفما هذا الذي بدأ التاريخ يحكي عن علانا بدأ التاريخ يحكي عن علانا بدأ التاريخ يحكي عن عدانا. أيها الأحبة، كنتم مع أناشيد. عودوا لماضينا، عودوا لماضينا، عودوا لماضينا، عودوا لماضينا. نداء لأمة أثخنت بالجراح، ورسالة لصحب سلاحهم الإيمان ودستورهم القرآن. حداء تموج فيه معاني الحب والصفاء، نشيد يضمر في أحشائه الكلمة الصادقة. دعوة للوحدة والتآلف وبناء الأوطان بين أغاريد الطيور ونفحات الزهور. ندعوكم لماض عريق ومجد تليد وأصالة سامية. شارك في الإنشاد عبد اللطيف السويني، ماهر الدريف، عماد عبد العزيز، وثنائي ياسر الشجاع ومصعب الحليبي. وختاما نسأل الله العلي القدير أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وأن يحوز على رضاكم. وللإفادة، فإن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة ابن سند، هاتف رقم 02-6874-617، فاكس رقم 02-6893-352، وتسجيلات الأبرار الإسلامية بالأحساء، هاتف رقم 03-5860-321. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.